قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث، وهو عقوبة الساحر شرعا ووعيدا، وحده أي وحد الساحر القتل ضربة بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة بن هملتين أي ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير عن خلق المذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره، وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وغيره. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. قال أبو العباس المستغفري: مات سنة 79 مرفوعا، وصححه موقوفا عن جندب. عن جندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي، مات بعد 60. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر بسنده عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له، كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم الله أعلم. وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة، روي عن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبي حفص المدني أحد فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين لهم بالجنة وأول من سمي أمير المؤمنين، له 539 حديثا اتفقا على 10 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15 وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة بن أبي وقاص وغيره، شهد بدرا والمشاهد والمواقف، وولي أمر الأمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وفتح في أيامه عدة أمصار، أسلم بعد 40 رجلا عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولما دفن قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب اليوم ب19 العلم. استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية، وهو ابن 63. وصلى عليه صهيب ومناقبه جمة قد أفردت في المجلدات. وهذا الأثر مشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله تعالى. قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو الدينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمرو بن الخطاب رضي الله عنه: أن أقتل كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح نقلا عن حفصة بن عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الحجرة، ولد سنة 93 وحمل به 63 وحمل به 3 وتوفي سنة 79 وماء، ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه. ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالك، وهو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول بسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن ترارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، ومثل الذي قال الله تعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضربه رأسه الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك لعبه ذلك فاخترق الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إن لم يستأذنوا في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلاد بسنده عن يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جد مستمر على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على السحر يكون شركا والله أعلم. وقال ابن كثير رحمه الله فصل. وقد ذكر الوزير بن مفطر يحيى بن محمد بن هبير رحمه الله تعالى لمن يتعلم السحر ويستعمله فقال ابو حنيفه ومالك واحمد يكفر بذلك. ومن اصحاب ابي حنيفه من قال من تعلمه ليتقيه او ليتجنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه او انه ينفعه كفر وكذا من اعتقد ان الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحره فان وصف ما يجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد نعم. وقال الشافعي وابو حنيفة لا فأما إن قتل بسحره إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال ابو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك بحق شخص معين وإذا فإنه يقتل حدا عنده إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحال هذه قصاصا. قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وابو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا تقبل توبته. وقال الشافعي وأحمد في الرواية تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل يعفى لقصة لبيد بن الأعصر. واختلفوا في المسلم الساحرة عند أبي حنيفة إنها لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثالثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلاد أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن محمد عمرو بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال للذمي يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خويس ممدان عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر أحدا الأولى أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل والثاني أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم إن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى وما يعلمان من أولى إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه فإن قتل بسحره قتل. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدية. سمعتم النصوص التي أوردها المصنف عن السلف في حكم الساحر وماذا يفعل به بعد أن تقدم لنا من النصوص في الدرس الماضي ما يدل على كفره وماذا رواه أو ما أورده عن جندب وعمر بن الخطاب وحفصة وغيرهم من الصحابة والتابعين يدل على أن الجمهور من أهل العلم على أن حد الساحر القتل وأنه لا يستتاب وأنه يقتل حتى ولو لم يقتل وأنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام. ودليلهم في هذا بالإضافة إلى هذه النصوص عن الصحابة القرآن قبل ذلك، وهو قول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي كفروا بكونهم لكونهم يعلمون الناس السحر. وفي بقية الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي الآخر الآية الأخرى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحو ذلك من النصوص. وهذا هو الذي تؤيده النصوص الصحيحة، يشتمل على عدة أمور: أولا أنه يكفر ويمرق من الدين، وأنه مرتد، والثاني أنه يقتل، والثالث أنه لا يستتاب على الصحيح. هناك تفصيل للإمام الشافعي وأبي حنيفة في رواية، وعند أحمد في رواية، وهو أنه إن قتل قتل وإلا فلا. ومنهم من قال: إن اشتمل سحره على ما يكفر به كفر وقتل، وإن لم يشتمل سحره على ما يكفر به لم يقتل إلا إذا قتل، وإنما يعزر بين الحبس، وقد يصل به التعزير إلى القتل كما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله. ودليل القول الثاني أنه لا يقتل إلا من قتل النفس بالنفس، وأنه لا يقتل إلا إذا جاء بمكفر، بدعوى أن بعض أنواع السحر قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون كفرا. والحق الذي لا مرية فيه والذي تعضده النصوص من القرآن والسنة وفعل الصحابة، ومنهم جندب بن عبد الله وعمر بن الخطاب وحفصة وغيرهم، أنه يقتل وأنه يكفر وأنه لا يستتاب على الصحيح. لو تاب فيما بينه وبين ربه فهذا أمره إلى ربه، لكن في الدنيا لا نقبل له توبة لعدة أمور. الأمر الأول أن السحر لا يمكن أن يؤثر إلا إذا وقع صاحبه في ماذا؟ في الكفر. وهذا أمر يكاد أن يكون إجماعا، فإن سحره يؤثر إذا كفر بالله بأن عبد صنما أو استعان بالشياطين أو أهان شيئا فيه ذكر الله عز وجل، وهذا معروف من نصوص السلف، ومعروف من خلال كتب من؟ كتب السحرة أنفسهم. فإن الطريق إلى تعلمه أصلا هو الكفر بعينه، والمدخل إلى تعلمه هو الكفر، والآية نص في ذلك: فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثانيا أن السحر سيبقى معه، ولذلك الأحوط والأحسن أنه لا تقبل توبته فيما بينه وبين الناس، بل يقتل ولو لم يقتل، طالما أن هذا العلم معه وأنه بقي مستمرا معه. وثالثا أن السحرة في الغالب لا يتوبون حتى نقول إنه تقبل توبتهم، لأنه أمر يغري بأمور مادية ومالية، إذا فقدها فإنه يمكن أن يجن أو تقضي عليه شياطينه الذين تعاقد معهم وتعامل معهم. فلذلك أصح الأقوال أنه يقتل وأنه يكفر وأن توبته لا تقبل، هذا هو الصحيح، بل يجب على الإمام وولي الأمر قتله. لكن من يقتله؟ هل آتي أنا من الشارع إلى أي ساحر فأقتله؟ لا، أولا أن يثبت عليه السحر بإقراره أو بشاهدين، ثانيا أن يثبت ذلك عند الحاكم وهو القاضي، ثالثا أن يكون الذي يتولى التنفيذ من هو؟ ولي الأمر. وأما بغير ذلك فإنه يكتفى بنصحه وكفى. هذا الذي يظهر لي في هذه القضية رجحانه. نعم تفضل. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم بدري هذا وانتبه، هذا هو المبحث الرابع وهو بيان أنواعه، منها علم التنجيم وهو أنواع، أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه بالسبعة السيارة، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل وسموها بأسماء النجوم وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون، وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، وإياهم خاطب فيها حكى الله عنهم متحديا له مبينا سخافة عقولهم وضلالة قلوبهم. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ومنها ما يفعله من يكتب حروف الرجال ويجعل له لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأسمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده ويطرح منه طرحا خاصا ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج الاثنى عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكي على إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت واحد لا يعيش أحد، وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا، وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب لذلك الجنين في بطن أمه. لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجل، فيقول له فيكتب. كاذب مفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة افترقها وأكاذيب اخترقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدقه به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله. ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها واقترافها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات بكل حركاته منفردا، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورقصها وهبوط الرياح وسقوطها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواع، وسيأتي الحديث به عند ذكر في المتن إن شاء الله به الثقة. ومن هذا النظر في منازل القمر 28 ما الاعتقاد التسير في اقتران القمر بكل منها وافتراقته، وإن في ذلك وإن في تلك سعودا ونحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك. وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله وتكذيب بشرعه وتنزيله واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان. والنجم مخلوق، والنجم مخلوق من المخلوقات، مرغوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض، متعقب به ليس له تأثير في حركة الجسم في الكون، ولا سيكون له في نفسه ولا في غيره. قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. قال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعز: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال جل وعز: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال جل وعز: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن قتادة الإمام بالتفسير وغيره قال رحمه الله تعالى: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، من أعرص بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم. وما على هذا النجم هذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب. وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا كلام جليل متين صحيح وأصله في صحيح البخاري تعليقا. وقال ابن داود رحمه الله تعالى: باب في النجوم، بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذكر حديث النووي. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وروى ابن عساكر وحسنه عن أبي محجر مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثة، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. وروى أبو يعلى وابن أبي عدي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي قصبتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: رواه الطبراني: رب معلم بحروف أبي جال دارس بالنجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ومن أنواع السحر زجر الطير والخطب بالأرض. قال أبو داود بسنده عن قطر بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت والطرق من الجبت. ورواه أحمد في مسنده. والجبت هو السحر. قال عمر رضي الله عنه: وكذلك قال ابن عباس وابو العالي ومجاهد الحسن وغيره. وعن ابن عباس وغيره أيضا: الجبت الشيطان ولا ينافي الأول لأن السحر من عمل الشيطان. وعنه أيضا: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الأصنام. وعنه: الجبت حي أخطر. وعن الشعبي: الجبت كاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن أشرف. ولا منافاة أيضا لأن السحر من الشرك الذي يشمل عبادة غير الله. وحي أخطر وكعب بن أشرف من من خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. وقال في القاموس: الجبت بالكسر بالصنع، والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه، كل ما عبد بدون الله عز وجل. ومن أنواعه العقد والنفس، فيه قال جل وعز: ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة في قصة نبي بن الأعصم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية والرقية الجلية النبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقدة. وقال النسائي رحمه الله تعالى من سننه الحكم بالسحر. سنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا وكل اليه. وقد اطلق السحر على ما فيه التكفير في القلب الاعيان، وان لم يكن السحر الحقيقي كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان سحرا، يعني لتضمنها التكفير. فيخيل الباطل في صورة الحق به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها، كما يدل عليه أصل القصة بالتبيين اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعنا ثم بحسب الآخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تقسمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو ما أسمى، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار. هنا المصنف رحمه الله بعد أن بيّن حكم السحر، بيّن بعض الأنواع التي تندرج تحته في الحكم وإن اختلف العمل. فمن ذلك التنجيم، والتنجيم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التنجيم ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. فأما علم التسيير فالمقصود به ما يتعلم لفوائد محسوسة ومدركة علمية، وذلك كالتعرف بالنجوم على الطرق وعلى الطريق وعلى الأمكنة والأزمنة والاهتداء بها في الليل ونحو ذلك، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وقد فسر ذلك السلف بأن الله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. زينة للسماء كما تشاهدون الآن، سبحان من أبدع السماء وما فيها من جمال بهذه النجوم الثابتة والسيارة. ورجوما للشياطين، يقذف بالشهب أو تقذف هذه النجوم بإذن الله بالشهب للشياطين، على الشياطين التي تسترق السمع، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، في أنه يركب بعضهم على بعض حتى يسمعون صريف الأقلام التي بأيدي من؟ الملائكة. ثم يلتقطون شيئا من السماء ثم يذهبون به فيلقونه على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة ويصدق في واحدة التي سمعها من السماء، فيتناقل الناس الخبر ويقولون: ألم يقل في يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتشرون بشكل أكثر، ولكن الله سبحانه وتعالى ضيق عليهم برميهم بالشهب كما قال عز وجل: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دحورا ولهم عذاب واصب. فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر رميهم بالشهب ولا ينجو منهم إلا القليل، فلا يكونوا يبلغون إلى ما كانوا يبلغون قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. فإذن وهو معنى قوله تعالى رجوما للشياطين، ما قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهي زينة للسماء كما أنها رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، سواء كانت تلك العلامات في الاهتداء إلى الطرق وفي الاهتداء إلى القبلة ومعرفة الجهات الأصلية وغيرها والفرعية ومعرفة الطرق في البر والبحر والجو ومعرفة فصول السنة ومعرفة الطقس، أو على الأقل يعني توقع ما قد يحصل في ماذا؟ في الجو، وهو توقع قد يعني يصدق وقد لا يصدق، ولا دخل له في التنجيم المحرم، وهو الذي يسمى عند المسلمين بعلم الفلك. علم الفلك يجوز لهذه الأغراض الثلاثة: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، يعني علامات يهتدي بها الزراع، يهتدي بها الفلاحون، يهتدي بها أهل السفن، يهتدي بها السيارة في البر والبحر وكذلك في الجو، اهتدى بها في معرفة البروج ومعرفة فصول السنة ومعرفة الزراعة وما إلى ذلك. فهذا العلم علم مباح ولا شيء فيه بإجماع المسلمين. هذا الذي يسمونه علم ماذا؟ علم التسيير. والثاني علم التأثير، وهو الاعتقاد في النجوم بأن لها تأثيرا مباشرا في هذه الحياة. فمنهم من يجعل لكل اسم شخص نجما، وقد يكون هذا النجم من نجوم السعد وقد يكون من نجوم الإيش؟ النحس والعياذ بالله، فيتطيرون به. ومن ذلك أيضا ما كانت تعتقده الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام، فإنهم كانوا يعتقدون في الكواكب السبعة ويبنون لها الهياكل والتماثيل والأصنام في الأرض، ويعتقدون أن ذلك يدل على ماذا؟ على أنها آلهة وأنها تستمطر وأنها تؤثر في الكون وأنها تحيي وتميت وتمرض. ولذلك أرسل الله، هم الذين يسمون بالصابئة، عباد ماذا؟ عباد الكواكب. وقد أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام فأبوا وكفروا، فأهلك الله نمرودهم وطاغوتهم بأصغر حشرة، وهي ماذا؟ وهي البعوض. واستمر علم الصابئة أو مذهب الصابئة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ما زالوا يعيشون الآن في بعض البلاد في شمال العراق وفي غيرها، ما زالوا يعتقدون، وكذلك بأرض حران بالشام وغيرها، وفي كثير من بلاد الهند وغيرها من البلاد يتعلقون بالنجوم ويعتقدون فيها مثل هذه المعتقدات. وخلاصة مذهبهم أنهم ألهوا النجوم من دون الله، ولذلك إبراهيم جادلهم بهذه الآيات التي بينها الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. رأى الكوكب يعني النجم، قال لا أحب الآفلين، ما دام يأفل ربي لا يأفل، بل ربي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والصحيح أن المقصود أن إبراهيم عليه السلام ما قال ذلك توهما منه أن هذا ربه، وإنما ليبين لهم أن هذه الأشياء مخلوقة، ولو لم تخلق لما أفلت وانطفأ ماذا؟ نورها وذهبت ولم تعد إلا في أيام أخرى. هذا هو أصح ما قيل في تفسير هذه الآيات الكريمة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، تعالوا يا صابئة انظروا هل يمكن أن يكون ربا؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني قومي لأكونن من القوم الضالين، ربي لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، من القوم الضالين. لماذا؟ لأن القمر أيضا كسابقه ضعيف ولذلك أفل. فلما رأى الشمس بازغة قال انظروا هذا الكبير وهذا العظيم، هذا ربي. وهذا كله على سبيل ماذا؟ الجدل والحوار، ليبين لهم ضعف هذه المخلوقات مهما بلغت من حجم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن غلبهم بهذا الجدل، ومع ذلك بقي الكثير منهم على عبادته لهذه الكواكب. ومن ذلك التطير بها والتعلق بها، أي بالنجوم بأي شكل من أشكال النجوم، فالتعلق بها من دون الله أو اعتقاد أن هذا النجم أو ذلك الشهاب يسقط لموت أحد أو لحياة أحد، فذلك كله باطل، وذلك كله من العلوم الباطلة التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها. من ذلك أيضا الطرق في الأرض والخط في الأرض، أو الخط في الفنجان، أو قراءة الكف، ها؟ أظن تعرفون هذا كله. أو الرمل، يعني جعل رمل وودع وأصداف، فإن وقعت على شكل كذا يكون كذا، وإن وقعت على شكل كذا يكون كذا، وكل هذا من ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو ماذا؟ فهو كافر طاغوت. ومن ذلك زجر الطير والتطير به فيما يسمونه بالسوانح والبوارح، فإن جاءت عن اليمين تفاءلوا بها، وإن جاءت عن اليسار تشاءموا بها، كذلك بعض الطيور المعينة قد يتشاءمون بها كطائر البوم ونحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها، وأما انتقالها عن طريق الجراثيم والأسباب التي يهيئها الله فهذا أمر معروف وثابت. ولا طيرة أي تحرم الطيرة، وهو التطير التطير ببعض الطيور أو ببعض المخلوقات والتشاؤم بها. والطيرة ما أمضاك أو ردك، فإذا اعتقدت أن هذا الطائر أو هذا الشيء له تأثير في كذا في الحياة فهذا شرك، وإن كان قد تطير دون أن يعتقد التأثير فهذا شرك أصغر، وهو من أعظم ومن أكبر الإيش الكبائر. هذه بعض الأمثلة التي ضربها المصنف رحمه الله تعالى، وكلها من الرجم بماذا؟ بالغيب، ومن ادعاء علم الغيب. تجد في بلاد المسلمين الآن في كل عمارة، ولا سيما البلاد التي يكثر فيها السواح، تجد تحت العمارة مجموعة من النساء العجائز المشركات الملحدات. تعال يا حج شوف حظك، تعال شوف نصيبك، تعال أقرأ لك الكف، أقرأ لك الفنجان، فتضرب لك بالرمل والعياذ بالله. وبعض الناس يفتتن بهذا، وربما صدقه، وذلك لعدم تمكن الإيمان من قلبه، فإذا صدق بذلك فهو الشرك بعينه. فاتقوا الله أيها الإخوة وانتبهوا لهذا، فإنه في غاية من الخطورة. نعم تفضل. حرمة حل السحر بالسحر، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وحله يعني حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا أي بالنص يشرع، كما راق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم ندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر، ينضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا التي يتضمن، والآيات التي يتضمن رفعها إبطال السحر كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحوها كان ذلك حسنا. ومن ذلك الأدعية والتعاويذ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت وهب ربه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرة فقال: هو من عمل الشيطان. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها ولا يردعه لتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبره، ليضطره لذلك إلى سؤال حده، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل يستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. هذا الباب هو بماذا يحل السحر. المسألة الثانية: هل يجوز حله بسحر مثله؟ أما بماذا يحل السحر فالجواب واضح ولله الحمد، وحله بالرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والأدعية النبوية الثابتة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق حل السحر، والقرآن كله خير، ولكن أيضا يختار بعض الآيات وبعض السور التي منها ما هي نص ومنها ما هو مشتمل على دعاء مفيد ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فمما ورد فيه النص الرقية بالفاتحة، بسورة الفاتحة، ولذلك ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أنه رقى بها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال وما أدراك أنها رقية. وكذلك المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإن ضم إليهما قل هو الله أحد فحسن، لأن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر بالمعوذتين فانحلت تلك العقد بمجرد انتهاء الرقية وكأنما نشط من عقال. وكذلك ومن ذلك أواخر سورة البقرة اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من أواخر سورة البقرة كفتاه، وقال قد أنزل الله عليك، يعني لما سمع نقيضا من السماء قال فتح باب من السماء لم يفتح قبل، فقد أنزل الله ماذا الفاتحة وأواخر إيش وخواتم سورة البقرة ونحو ذلك. ومثل آية الكرسي فإن الذي يقرأها لا يقربه شيطان، بل إن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. ومن ذلك التعاويذ الواردة في السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعيذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، وقوله عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك كما تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في الأرض اجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا إذا ألم بنا أمر أن نضع يدنا على ذلك المكان فندعو 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر، يقول هذا 7 مرات ونحو ذلك. هذا هو طريق حل السحر بالإضافة إلى التداوي المباح. وأما حل السحر بسحر مثله فهذا محرم، وقول الحسن رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر، ليس المقصود أنه لا يقدر على حل السحر إلا ساحر، وإنما المراد لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، فهناك أمر محذوف مقدر، لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، هذا هو المراد، وليس المراد أنه لا يقدر على حله إلا ساحر. ولذلك فإنه يحرم اتيان السحرة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، والنشرة هي حل السحر بالسحر. وأما إذا عني بالنشرة حل السحر بالرقية الشرعية فهذا أمر مباح ومشروع، قد يسميها الناس نشرة علما بأن النشرة المعروفة في الجاهلية حل السحر بماذا؟ بالسحر، وهذا محرم ولا يجوز البتة، فمن حل السحر بالسحر فقد أعظم على الله الفرية، فتنبه لهذا يا عبد الله وابتعد عن السحرة والكهنة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله وإياكم من الفتن ومن السحرة والسحر ومن كل الشياطين، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه.